السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمد وحمد وليه بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد، فنحن بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع تفسير النيسابوري وهو المعروف بغرائب القرآن وغرائب الفرقان. فقد تحدثنا حديثا مستفيضا في لقاءين سابقين عن هذا التفسير، بينا فيهما منهج الرجل في تفسيره وكيف يسير على نهج في تفسير كل آية يريد أن يفسرها، وكيف أنه يبدأ أولا بذكر القراءات ثم بعد هذا بذكر أسباب النزول إن كان هناك سبب، ثم بعد هذا بأوجه الربط بين الآية وما يسبقها وما يتبعها. ثم رأينا منهج الرجل في الفقهيات وظهر لنا أنه لا يتعصب لمذهب معين، فإن كان في كثير من الأحيان عرضه للقضايا وهذه السنة الغالبة يحتاج إلى مزيد بيان ومزيد إيضاح، خاصة في الوقوف مع الأدلة وبيان الصحيح منها والسقيم والراجح والمرجوح، إذ أنه يذكر الأقوال بأدلتها دون أن يبين قوة الدليل من ضعفه، ودون أن يبين في غالبية الأحيان الراجح من المرجوح. ثم انتقلنا إلى نقطة أخرى، هذه النقطة هي التي تتعلق بالمنهج العقدي في تفسير هذا الرجل، وهذا أمر كما قلت جد خطير، فأمر العقيدة ينبغي أن تتبينه قبل أن تقرأ الكتاب حتى لا يدفعك الكتاب ولا يدعوك الكتاب إلى عقيدة باطلة قد تدين بها وتسلم لها دون أن تعلم. من هنا كما قلت هناك من اتهم هذا الرجل بأنه من الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، نظرا لأنه نشأ في وقت وفي مكان ذاع فيه وانتشر فيه هذا المذهب، وأنتم تعلمون وقد أفضنا الحديث عن هذه الفرقة كثيرا، ونحن نتحدث عن تفسير الطبرسي، ذلك التفسير الذي يحمل هذا الفكر ويزرعه في نفوس قارئيه. قلنا إن الإمامية الاثنى عشرية كسائر الشيعة الصبغة الغالبة على هؤلاء أنهم يصلون إلى حد الكفر ونعوذ بالله من ذلك، وعقائدهم عقائد باطلة لا ينبغي أن نعتنقها ولا ينبغي أن ندين بها. من هنا كان هذا الاتهام الموجه إلى هذا الرجل من أخطر الاتهامات، وكان ينبغي أن نقف معه وأن نستوضح الأمر. كانت النتيجة كما رأينا في اللقاء الماضي أن النيسابوري في تفسيره هذا لا يؤيد فكر الشيعة ولا ينهج منهجهم، بل على العكس تماما. قرأنا أن الرجل يرد عليهم ويقف لهم بالمرصاد ويبين أوجه البطلان في أقوال الشيعة وخاصة الإمامية الاثنى عشرية، بل إن الرجل في ختام تفسيره أصفح عن وجهته وعن مذهبه، إذا ترجم هذا بقلمه وما ذهب إليه، وترجم هذا باعترافه هو. فلو أنك قرأت خاتمة هذا التفسير في الجزء 30 في صفحة رقم 224 لهذا الرجل، ستجد أن الرجل ختم التفسير بخاتمة كما يفعل كل مؤلف، فماذا قال في هذه الخاتمة؟ أكرر، الجزء هو الجزء 30 صفحة هي 24 بعد 100 يعني 224. ليقول بالحرف: وإني لم أمن في هذا الإملاء إلا إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وإني لم أمن في هذا الإملاء إلا إلى مذهب أهل السنة والجماعة، فبينت أصولهم ووجوه استدلالاتهم بها وما ورد عليها من الاعتراضات والأجوبة عنها. يعني كمان لو في اعتراض على أهل السنة والجماعة وبيذكر وبيجيب عنه، يعني بيدافع عنه. أما في الفروع فذكرت استدلال كل طائفة بالآية على مذهبه من غير تعصب، من غير تعصب أو مراء أو جدال، فاختلاف هذه الأمة رحمة، ونظر كل مجتهد على لطيفة وحكمة، جعل الله سعيهم وسعينا مشكورا وعملهم وعملنا مبرورا. تفهم من هذا الكلام أن هذا الرجل هو يعترف بنفسه أنه يميل ويدين بمذهب أهل السنة والجماعة، وهذا ما رأيناه وما نلمحه في تفسيره أنه دائما يرجحه ويغلبه وينتصر له إن شاء الله تعالى، ويدافع عنه ويرد أحيانا بل كثيرا على من خالفه في أي مذهب كان، سواء كان بيرد على الشيعة أو بيرد على غير الشيعة. وسمعنا رده على الشيعة خاصة في القول بإمامة سيدنا علي، وهذا ما بنى عليه الإمامية الاثنى عشرية مذهبهم، فأبطل لهم أصلا من أصولهم، بل أبطل لهم الأصل الذي بنيت عليه سائر الأصول كما سمعنا في اللقاء الماضي. لكن كما قلت، اللي جعل هذا الكلام ينشأ عبارة ختم، احنا الكلام اللي احنا قلناه الان اقتطعناه من منتصف الخاتمة، في اخر الخاتمة في صفحة 28 بعد 100، يعني بعد الصفحة اللي احنا قرأناها دي بكم صفحة؟ باربع صفحات. ختم هذا الرجل تفسيره بكلمات، هذه الكلمات جاء فيها كلمة هي التي جعلت البعض يقول انه من الإمامية الاثنى عشرية، والتي تقضي بان الخليفة وان الإمامة هي التي في علي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب العبارة دي بتقول ايه؟ العبارة دي بالحرف الواحد زي ما هذا الرجل بيقول في الصفحة 28 على 100، واني ارجو من فضل الله العظيم وأتوسل إليه بوجهه الكريم ثم بنبيه القرشي الأبطحي ووليه المعظم العلي. ومن الوقت بقى وهي سيدي قال ووليه المعظم من العلي اللي هو سيدنا علي، فقال بس هو بيخضع الآن لسيدنا علي بالولاية، وعشان كده لهذه العبارة أو لهذه الكلمة التي وردت في ختام التفسير أنه جعل علي هو الولي المعظم، فقالوا إذن هو من الإمامية الاثنى عشرية ومن الشيعة، لأن الشيعة هي التي تقول هذا الكلام وهي التي تنادي به. طبعا هذه الكلمة لما كما قلت عدنا إلى التفسير ورأينا منهج الرجل، رأينا أنه يبطل أحقية سيدنا علي بالولاية وبالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدنا أنه يرد على الشيعة ويضرب أقوالهم في نحورهم، وجدنا الصفحات السابقة أنه يعني قال كلاما أنه ينتصر لمذهب أهل السنة والجماعة. فيا ترى ما الذي دفعه إلى أن يقول هذه العبارة؟ ولماذا قالها؟ وماذا يعني بها؟ الأمر ما زال حتى الآن معلقا ولكن انا قلت لما نظرت في منهج الرجل لا يمكن ان اقول عنه انه من الامامية الاثنى عشرين لمنهجه في الكتاب غير كده خالص، لكن هذه عبارة ما بنعتبر انها من الخطأ بمكان، من الخطأ بمكان. لكن هل قالها؟ انا ممكن اقول كده، انا ممكن اقول انه قطع العلي بالولاية لانه فعلا مقطوع له بالولاية، ولكن لا تعني هذه الكلمة انه يعني تماما ان علي هو الاحق بالولاية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يقصد الولاية الولاية العادية اللي هي نابعة من خلق ودين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فعدهم من أولياء الله لا أكثر ولا أقل، لا أكثر ولا أقل. وقد يسأل سائل لماذا خصه هو بالذكر، أقول لأن الجدل كثر في عصره وظهر من يسب عليا رضي الله تعالى عنه وعن أصحابه أجمعين، قد يكون الدافع هذا. ولكن كما قلت كلمات الرجل وما خطه بيده تدلل على أنه ليس من الإمامية الاثنى عشرة، لكن هذه الكلمة هي التي أوقعتنا أو أوقعت العلماء في هذا الإشكال وجعلت بعضهم يقطع أنه من الإمامية الاثنى عشرية. ولكن هذه الكلمة وقالها قولا عابرا الله أعلم ماذا كانت نيته حينما قالها، وإنما ما يدلل على حسن نيته هو منهجه الذي انتهجه في هذا التفسير. هذه مسألة كان ينبغي أن نلفت النظر إليه. يبقى بعد هذا أنك لابد أن تعلم أن النيسابوري كان متصوفا وكان ضلعا كبيرا في التصوف. وأنا بعجب إن الذهبي عليه رحمة الله لما تحدث عن هذا التفسير وأخذ يقيمه ذكر هذه النزعة عند النيسابوري وامتدحه، يعني بدأ يتكلم كلام انه بدأ يذكر من الفوضات والفتوحات نظرا لأنه كان إماما جليلا في التصوف، فتفهم كلام الذهبي على أن هذا الإمام أو هذا المفسر يعني من المعتدلين، من المعتدلين، مع أن الغالب على التصوف والمتصوفة الشطح وعدم الاعتدال، وهذا هو الواقع. النيسابوري بعد ما بيمشي بأسلوب معتدل يتفق مع مذهب أهل السنة والجماعة تماما، زي ما قلنا يبدأ يذكر القراءات ثم بعد هذا يذكر المناسبة لو في مناسبة، ثم الربط بين الآية وبين ما قبلها وما بعدها، ثم بعد هذا يبدأ يبين بالأسلوب اللغوي والفقهي والبيان الطيب اللي احنا شفناه الآيات، أي مجموعة من الآيات يختمها يقول لك تأويل هذه الآيات. أول ما تلاقي كلمة تأويل هذه الآيات تعرف من جبال إيه؟ الصوفيات بتاعت الصوفيات. فتقرأ كلام في قاعدة بتحكمنا في علم التفسير، قاعدة لازم تحفظوها وتعرفوها، مفيش حاجة اسمها ان انا افسر بالباطن او اقول دي فيوضات نزلت علي وخلاص، والا لو قلنا بهذا لكل انسان قال في التفسير برأيه وهواه. في اصول بتحكم علم التفسير. الاصل بيحكم علم التفسير ايه؟ ان بداية الكلمات تفسر بظاهر اللغة وبحقيقة معناها، الكلمة زي ما بتجيني باخدها بحقيقة معناها في اللغة وبزينا بميزان اللغة تفسر بظاهرها وبحقيقة معناها وبأصلها في اللغة. ما لم يكن هذا الظاهر مستحيلا، يعني لما يقول يد الله فوق أيديكم الظاهر بتاعها ايه واللغة بتاعها ايه الجارحة، دي مستحيلة على الله فيصرف هذا الظاهر. يبقى ما لم يكن هذا الظاهر مستحيلا وما لم تأتي قرينة تصرف هذا الظاهر عن حقيقته الى معنى اخر. للأسف الشديد المتصوفة بيبقى ليهم منهج خطير جدا في علم التفسير، وهنشوف بعض تفسير المتصوفة وازاي نهج هذا المنهج الفاسد. ان يأتي في الآية الظاهر بتاعها واضح وبين، الظاهر بتاعها واضح وبين، ومع هذا يتعامل مع هذا الظاهر الواضح البين اللي هو غير مستحيل وليست هناك قرينة تصرفه وهو يصرفه إلى معنى آخر بعيد بحسب ما يتراءى له، بحسب ما يتراءى له. يعني زي ما قلت لكم في فترة كلمت معاكم عن اللي فسر من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، هذه الآية بتنص على أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن من مين؟ إلا بإذن من الله. أنا قلت لكم هم مشوا الآية على غير كده خالص، قال لا ده الآية دي ليها معنى ثاني خالص، تبحث عن المعنى الثاني خالص ده لا يتفق مع لغة ولا يتفق مع شرع ولا دي ولا أي حاجة ولا له ما لهاش قوانين. فيقعد يقول لك من ذا، وبعد زي ما قلت لك ما ياخدهاش بقى من ذا الذي يشفع، لا يقول لك من ذا ذي يشفع عو يقسم الآية كده، فيقول لك من ذل اللي ذل ذي إشارة إلى النفس، يعني من ذل نفسه، من ذل ذي يعني من ذل نفسه، ها يشفى يشفى من الأمراض وما بقاش صاحب مرض قلبي ويبقى سليم القلب معافى إن شاء الله. عو يعني اوعى بقى للكلام ده وفتح له كده وافهمه، واخد بالك؟ في تبحث عن هذا التفسير، لا يمكن هذا التفسير لا بيحكمه قواعد ولا بتحكمه اصول ولا بيحكمه اي شيء. زي ايه يفسر لك سورة الرحمن يقول لك ايه مرج البحرين يلتقيان، فمرج البحرين يلتقيان يقول لك مرج البحرين علي وفاطمة ويلتقيان ما يحدث في حال البيتوتة والجماع واللقاء في البيت. طيب هذا مرج البحرين يلتقيان يقول لك اه بينهما برزخ لا يبغيان، في حاجز من الله لفاطمة تسيء الى علي ولا علي يسيء الى فاطمة، وبعدين يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يقول لك الحسن والحسين. الكلام ده ايه ضوابطه عندك؟ ايه ضوابطه عندك؟ الظاهر عندي معروف وواضح، واضح انت خالفت هذا الظاهر بناء عن ايه؟ الخروج باللفظ عن حقيقة معناه زي ما قلت لك، اما ان يكون المعنى مستحيلا، المعنى مش مستحيل، واما ان تكون لديك قرينة. قرينة يعني ايه؟ يعني دليل، مع الدليل هو الذي يشير الى ان هو ده المعنى البعيد، فلا معاك قرينة ولا الظاهر مستحيل. وعشان كده في قاعدة في علم التفسير بتنص على ان اللفظ ان لم يكن مستحيلا ولم تأتي قرينة تصرفه عن ظاهره، فلو فسر بغير ظاهره فهذا التفسير من التفسير بالباطل والتفسير الدخيل، زي الإسرائيليات، زي الإسرائيليات. فمعظم ما يقول المتصوفة يتحط اللي بيسموه بقى بالباطل، وانا مصر ان انا اسميه بالباطل، بيتحط في بند ايه؟ في بند ايه؟ في بند الإسرائيليات. مش عارف اللي الذهبي راح قاعد يمدح في النزعة الصوفية اللي عند النبي الصابوري، تفهم من كلامه ان يعني الكلام اللي بيقوله ده كلام كله مواعظ وكله حكم على حد تعبيره، وكله حكم وكله وكله وكله وكله، لكن في الحق على غير هذا. وانا عايز اقول لحد ان معظم الازهرية، عشان تبقى عارف، معظم الازهرية بيبقى عندهم النزعة الصوفية دي مهما كان حده، بس انا مش منهم الحمد لله، ما تخافش يعني. فمعظم لكن معظمهم كده، معظمهم كده. يعني الشيء الغريب العجيب مثلا راجل اهدانا، انا يعني صعقت لما في يوم من الايام شفت كده، صعقت الشيخ اسماعيل صادق العدوي شيخ الجامع الازهر، راجل انا بذل علمه وبحترمه، وياما ياما كنا طلبه كنا بنشوفه ونسمعه وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وبعدين في يوم من الايام واحد يتكلم معاه في المسجد فبيقول له هو الحسين المخلص، قول سيدنا الحسين، فانفعل قوي. فانا يعني بتكلم مع حضرتك بقول هو لازم يعني، طب مش هيقول سيدنا، يقول الحسين ده محرم شرعا، وهو غريب ليه؟ فواحد قال له سلم على ده، اصله من الناس اللي يعني دي اللي قال طب ما احنا بنجيب لهم، قال لا بيجيب لهم على الطريقه المعاصره. قال لي هتشوفوا. وفعلا صديقي اللي هو راجل في يوم من الايام خالع مداس وداخل الحسين علشان يطوف زي اللي بيطوف، دي كانت صاعقه بالنسبه لي. فبص بقى اللي معظمهم كده يقول لك احمد عمر هاشم دي طريقه، الجزئين اللي بيشوفوه في البدوي بيتكلم ازاي بكل شمم، وقال لكم ان البدوي هو اللي ظبط مصر ساعه الزلزال يعني، ظبط الدنيا، كلام غريب. فتبص تلاقي ان مش عيب بقى ان يمدحوا الناس عليه، لكن لما دي تحكمها انت بالعلم وبضوابط العلم دي نزعة غير مقبولة بالمرة. ليه؟ لانها لا تبنى على قواعد ولا على اصول، تمام؟ الشرع قرها وصار علي العلماء، والا الاولى الناس بقى بالفروضات دي، ها الصحابة بقى والتابعين كانوا قاعدوا يصيدوا علينا ما كناش خلصنا، دول كانوا اولى الناس، ولكنهم التزموا هذه القوانين التي اتحدث او حدثتكم واشرت اليها منذ قليل. فزي ما قلت ان النزعة الصوفية عنده موجودة، وعشان كده دايما اقرأ كل الكلام اللي يتقال من اول ما اقول لك القراءات لحد ما اقعد يفسر ويقول كل كلام طيب اقراه وانا بقول لك اول ما يقول لك تاويل الايه او تاويل الايات اعرف ان هو دخل على باب الايه، اكنك مش شايف حاجه. سيبك من دي، ليه؟ هتجد نفسك داخل في امور خطيره جدا، وانا هديك مثال بسيط جدا علشان تاخد بالك من كده. لما كنت بفسر لاخوانكم سوره النور، انا علشان اجي افسر ايه لابد انما الحمد لله ارجع لتفسير هذه الايه في كل التفاسير، والحمد لله من واقع المتخصص لازم كل التفاسير تكون في مكتبه، فلابد ان انا اقرا الايه دي على مستوى التفاسير جميعا. ليه؟ ممكن تفسير واحد يضيف لي كلمه ولو بسيطه لكن بيكون ليها معنى كبير جدا جدا جدا. فلما جيت وانا بفسر تفسير سوره النور، طبعا كنت بتسالني نفس الكلام ده لان الناس ما حسيتش بيه، لان خلاص بقى اطرف عنه. وراح جه النيسابوري في بدايه تفسير السوره، ها فالسوره سوره انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طيب هات اي واحد باللغه البسيطه بلغتنا احنا الايه بتقول ايه؟ المرأة اللي تزني مع رجل حكمهم إن لم يكونا محصنين إن لم كل واحد من جلد، تمام؟ الكلام ده هتلاقيه هو أيه حلو أوي وجايب الحكم والأحكام بقى والزنا وبما يثبت الزنا وحقيقة الزنا، زي ما قلت لك كلام طيب كله قواعد طيبة وتناول القضية تناول من أروع ما يكون، إلى أن جاء وقال لي بقى تأويل الآيات. إذا بدأ يخش في إيه؟ في التفسير السوري، اسمع بقى ليه؟ اسمع وهتشوف العجب يعني، مش تبقى عارف يعني. شوف بقى الصوفية فسروها إزاي؟ شوف الصوفية بيفسروها إزاي؟ آه؟ اللي عايز بقى يتعلم في يعني إيه؟ يشوف الصوفية بيقولوا إيه؟ يقرأ التفسير ده ينزل بس ده. فليه؟ في تفسير الجزء ال 18 الجزء 18 تفسير سورة النور الصفحة 59 في الجزء 18 بعد ما اتكلم عن الآيات والأحكام واللي فيها قال التأويل، زي ما اتفقنا تأويل يبقى دخلنا في ايه؟ في صوفيا. ايه؟ كلمة يجي يحط لك قبل منها يعني يطبعوها هم حتى بدايرة كده ويحط لك عليها مقاييس بالصليبين واحد وواحد تحت قدامك كده بالظبط التأويل. روح شوف بقى الآية بتقول الزانية والزاني، اسمع بقى التأويل ولا كلام من الصوف. النفس الزانية، مش عايز اقول لك ان الزانية ده مش يعني صفة للمرأة، بصفة لمين؟ للنفس. يعني القرآن عايز يقول النفس الزانية، ما جت بصيغة التأنيث عشان كده النفس الزانية. طيب وهي النفس بتزني؟ الزنا ده عمل ايه؟ عمل ايه؟ الجوارح ومحله ايه؟ الفرج، خلاص دي معروف؟ قال لا، المراد النفس الزانية. طب اسمع بقى ازاي بتزني النفس؟ ده عند مين؟ عند صوفة مش عندنا الحمد لله. فيقول النفس الزانية أي المستسلمة لتصرفات الشيطان والدنايا فيها. إذا هي النفس الزانية بقى، إذا عايز يقول لك الزانية القرآن عايز يحدثك عن النفس الزانية مش عن المرأة الزانية، النفس الزانية. طب وإيه النفس الزانية؟ متصرفة، يقول لك النفس الزانية دي هي النفس اللي بتستسلم لمين؟ للشيطان، وتلاقي دنايا الدنيا كلها فيها، تبقى دي النفس اللي إيه؟ الزانية. اسمع سيد الضرر. طيب والزاني والزاني، ادي كانت بصيغه الايه التذكير اهو، فصلها ازاي يقول لك والروح الزاني، والروح الايه الزاني. طب وفي الروح الزاني قال بتصرفه في الدنيا، يعني في واحد بروحه يبقى زاني. طب يبقى زاني بروحه ازاي؟ تبص تلاقي كل التصرفات المنصبه على الايه على الدنيا، تمام، بتصرفه في الدنيا وشهواتها، وشهوات المنهي عنها، يعني يقعد يغرق في الدنيا في شهوات الدنيا المنهي عنها. تبقى المرأة اسمها نفسها زانية، والراجل تبقى روحه ايه زانية. وهنا في مغالطة شرعية خطيرة، ان الروح لا توصف بخسة ولا بزنا ولا تذم، التي تذم ايه النفس، اما الروح فهذه هبه من الخالق لا تذم. وعشان كده الحديث الطويل اللي اخرجه احمد في مسنده بسند على شرط الشيخين، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عن الرجل المؤمن لما يبقى في سترات الموت، تمام، والكافر لما يبقى في سترات الموت، فالمؤمن تاتي الملائكه، حديث طويل انا عملته عليه خطبه الجمعه هنا، ان المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال على الاخره نزل اليه ملائكه من السماء بيض الوجوه حتى يجلس منه مد البصر، ثم ياتيه ملك الموت حتى يجلس عند راسه، ثم يقول ايها النفس الايه طيبه، يا راجل المؤمن يقول الطيبه، تمام، في لفظ ايها الروح الطيبه، الروح الطيبة. ونيجي في المقابل، اما الكافر اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال على الاخرة، تمام، فيجي برضو ملائكة سود الوجوه نعوذ بالله من هذا، وبعدين يأتيه ملك الموت حتى يجلس عند رأسه ثم يقول ايها النفس الخبيثة. فقال اشمعنى في الاولى قال الروح الطيبة وهنا قال النفس الايه الخبيثة؟ ليه ما قالش الروح الخبيثة؟ قال ان الروح ما توصف بخط، ما توصف بايه بخط، وانما لانها هي هبه من الخالق، الروح لا اللي بيوصف بالخبث، بالخبث هو هي اللي ايه النفس، واللي مش مقسمه، تمام، لكن الارواح لا توصف بهذا. سيبك انت بقى من شغل الدجل يقول لك روح شريره دخلت عليه، يا راجل الشرير مين؟ والكلام اللي تسمعوه ده شغل الناصب ده، تمام، لكن شوف هنا يبقى عمل الزانيه هي اللي ايه النفس اللي بتقبل على الشهوات والملذات، والزاني الروح اللي بتقبل على الشهوات برضه والملذات وتغرق في الدنيا، يبقى دول الزانية والايه؟ اذا مش راجل وست، لا لا الكلام ده بتاعك انت، بتاعك ما تفهمش انت الحاجات دي والله، تمام؟ طيب يا عمي الايه بتقول فاجلدوا كل واحد منهما ايه؟ مئة ذات، يعني نجلد النفس 100 جلده ازاي؟ ونجلد الروح بقى 100 جلده ازاي؟ ونعرف النفس دي ولا نمسكها نجلدها ازاي؟ ولا نتصرف معاها زي ما تقول لنا كده؟ قال لا، وهو فجلد كل واحد منهما 100 جلده، دي زي ما انت فاهمها جلده، وتجيب واحد تجيبه على ظهره يقول لك لا لا لا لا، سيبك من الكلام ده، سيبك من الكلام ده، تفسير الغلابه اللي زي ازاي؟ تفسير اللي بيجي من فوق على طول، من فوق دي ما تعرفش منين؟ يعني من فوق على طول يقول لك كده، ما ممكن الشيطان يكون فوق دماغك على طول، يعني مش كده. فاسمع بقى بيقول فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده، اسمع بقى ال 100 جلده مش جلد حس، لا، يقول لك 100 جلده من الجوع وترك الشهوات والمرادات ومن حملهما على المخالفات. يبقى الجلد هنا معناه ايه؟ جلد النفس يكون ازاي؟ تمنع عنها الشهوات والملذات، تحملها على مخالفه الهوى، يبقى ده اسمه ايه؟ جلد. طب اشمعنى 100 يا اخوك؟ اشمعنى 100؟ 100 منع يعني؟ طب ايه هم ال 100 منع؟ طب ازاي؟ شوف بقى التفسير اللي جاي ده، في رباط يا ابني حاجات ما توصلهاش انت. والتاني بقى اللي ازاي مش عارف ازاي عمال يقول لك واللي في رباط والتذكره والعظه، عظه يا ابني ده خراب، ده ضلال، ده الضلال بعينه، ده الضلال بعينه ده. اسمع من الشيخ، يبقى 100 جلده من الجوع وترك الشهوات والمرادات ومن حملها على المخالفات. اسمع بقى، ولعل السر في تخصيص هذا العدد، اسمع بقى ايه السر بقى، هو ان ساعات اليوم بليلته. كم ساعه؟ ها قولوا معايا كده عشان تبقوا اوتاد وافكار حلوين كده، ها يبقى كم ساعة في اليوم؟ 24 ساعات اليوم بليلتي 24 بتنام منهم كم ساعة؟ كم ساعة؟ 8 عشان انت غلبان ما انتش منهم. 8 يا راجل ليه ما بتقومش الليل؟ 8 ازاي؟ تنام 8 ازاي؟ المفروض ان الليل كله كم ساعة؟ النهار بيبقى 12 والليل بيبقى 12 مش كده؟ انت بقى شغال تعبان كده غلبان ما انتش منهم تنام 8 بحال؟ لا دول ما ينامش 8 الاصل ما تنامش 8 امال تنام قد ايه؟ ساعات الليل 12 المفروض تنام منهم قد ايه؟ في نظر المتصوفة المفروض ان انت هتنام 4 ساعات بس 4 بس. ليه؟ اسمعوا ده بدليل طبعا مش اي كلام. فساعات اليوم بليلتي 24 ساعة منها 4 ساعات لأجل النوم 4 بس. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. فالأصل النبي كان بيقوم في ال 12 ساعة دول قد إيه؟ تلتينهم اللي هم كام؟ ها؟ لما تقسم على 3 تلتينهم ها؟ يبقوا هيقوم 8 يبقى ينام كام؟ يبقى ينام 4. ويقول لك الأصل إن أنت بتنام 4 ساعات. يبقى المفروض كراجل بقى متصوف واعي كده تبقى صاحي كام ساعة؟ 20 20 بقى كلهم صحيان تمام. فبيقول لك 24 ساعة بتنام منها 4 ساعات لأجل النوم لأن الله يقول إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. والباقية اللي هي 20 ساعة بقى يجب فيها مراقبة الحواس الخمس. كم حاسة بقى؟ مش عندك 5 حواس؟ بتقعد في العشرين ساعة مراقب الحواس الخمس تأدب الحواس الخمس. يبقى نصيب كل حاسة كم ساعة؟ يبقى المجموع 100 وده معنى تزويد كل واحد من يوم الجمع. إذا في مشكلة في العدد يا حبيبي اتحلت مشكلة العدد. وضع إياه في المشاكل فيها ببساطة جدا ما انت فاكر ايه ده شغل يا بسم الله ما شاء الله أقساب وأوتاد واجتماعات الله سلام بك تمام. فيكون المجموع 100 تأديبة 100 ايه؟ كل ساعة فيها تأديبة كل ساعة فيها تأديبة فعشرين تأديبة لحادثة وعشرين تأديبة لحادثة وعشرين تأديبة لحادثة وعشرين تأديبة لحادثة وعشرين تأديبة لحادثة بهم كم تأديبة؟ يبقى 100 دي تجديد كل واحد منهم ايه؟ 100 جلد تمام. ولا تزعل يا عم يحصل نتائجها وكمالها للنفس والروح والله تعالى اعلى. طب يا عمي انت حلت لي اشكال فاجلبوا كل واحد منهما 100 جلد. طيب وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين تفسرها لي ازاي؟ قال لك اسمع بقى يا عم مسألة برضه محلولة مش سايبين حاجة تنسيبش وراح لازم يحبوكها دول اساب جيان اسمعش حد مش حاجة ولا ايه سمعوش نعم عند الصوفية هي دي حبيبي يا حبيبي هو ده كده عاجبك كده ولا مش عاجبك اتصرفت خلاص مش اعترفت مع السلامة مينفعش يا حبيبي مينفعش نعم مينفعش اسمع يا عم اسمع بيقول لك والله تعالى اعلم وليشهد عذابهما يعني ايه بقى يشهد عذابهما دي تفسرها ازاي؟ بيقول لك ولتكن هذه التزكيه والتاديبات بمحضر شيخ واصل يعني دي بقى وليشهد عذابهما ايه؟ طائفه من المؤمنين اللي لازم يكون انت بتأدبها كده وعليك رقيب من الشيوخ بقى والاوتاد والاقطاب اللي خدت عليهم العهد واللي وجهوك عن الشيخ انت فاكرها فوضى. يبقى دي بقى وليشهد عذابهما ايه؟ طائفه ايه؟ طائفه من المؤمنين دول بقى اللي ايه؟ ها المشايخ بقى والاقطاب والاعلام والاوتاد لازم يبقوا مراقبينك ولازم تبقى طالعهم وانت بتأدب النفس انت بتعمل لها ايه؟ وده ليه؟ عشان ما تشطحش ما تغلطش عشان ما تاخد بالك لازم تذكرك المسائل. ولتكن هذه التزكيه والتاديبات بمحضر شيخ واصل كامل يحفظه يعني يحفظ المريد ده اللي بيأدب نفسه من طرفي الافراط لحظات تفريط، يعني علشان ما تتريش عليها قوي ولا تتساهل مع نفسك، فلازم يكون عليك رقيب شيخ يقعد يديك ويقول لك ايوه كده مظبوط، لا كده انت زودت العيار شويه، لا كده انت تسهلت. دي بقى وليشهد عذابهم ايه واتحلت يابا بقت تمام كده. ادي التفسير ولا باعتدال باعتدال لا يتفق تماما لا مع الآية ولا مع روح النص ولا مع المراد النص ولا له علاقة بالنص نهائيا نهائيا عشان تبقى عارف. فيعني كلام في منتهى الغرابة وفي منتهى العدد، زي ما قعدوا يفسروا ده الله نور السماوات والأرض مثلا نوريه كمشكات فيها مصباح، قعدوا لك بقى صدر النبي وقلب النبي واللي بيطلع من النبي واللي بيتولد من النبي، فسروها تماما وبعد بيها عن بيان نور الله كما أراد الله كما أراد الله. وهلما جرى بقى وكل باب يذكر ان يسرور كل من يتكلم عن ايه يقول لك تأويل الايه واسمع بقى الفروضات اللي قالها. برضو نفس الكلام هيطبقه بقى الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، فيقعد يقول لك بقى وده معنى ان النفس الزانية لا تميل الا الى من كان على شاكلتها ومن النفوس وتوافق النفوس والنفس دي بتميل للنفس دي واخد بالك، وهلما جرت ويقعد يكمل لك. انا انت ان شاء الله ربنا يكرمك تشتريه بقى واقرا الباقي، لان لو قعدت اقراه مش هنخلص وهتسمع كلام يعني تشيب له العقول. فانا اديتك زي ما بيقولوا غيب من صيف. فطبعا نعم نعمل ايه؟ طيب دي مسؤوليتي يعني انا معك في هذا الكلام حتى ده نعم انا معك. يعني هو انا عشان بره يسمع الشيخ بيقول الكلام ده انا اللي سمعته منك الان، لو قرات راح اصدق. فليه الكلام ده اللي موجود في الكتب بتطبع دي انا بنادي بيها معاك، لان دي مش مسؤوليتي. المفروض علشان تبقى عارف تعرفوا ان كل كتب التفسير الموجودة الان استنفذت رسالات، يعني في كلية اصول الدين اتاخد رسالات في تحقيق كل كتب التفسير كلها، درجة ان ما عادش فيه الان رسالات بتتاخد في تحقيق كل الرسالات اللي بتؤخد الان في كلية اصول الدين في موضوع. يقول لك كلمني عن المعية في القرآن والمحبة في القرآن كده. الكتب دي حديثة المكتبة، مع ان الاصل انها بدل التخدي يطلع الكتاب بقى بعد تحقيقه بمنهج الرسالة ده ويطلع الناس بالصورة السليمة السوية. لكن زي ما قلت لك الطبرسي موجود وبيصنع من قريه كافر، والفخرازي موجود وبيصنع من قريه معتزل، ودي كلام موجود عندك للتصوف. اي انسان نصف واحد زي ما بيقولوا وعايز يقرأ، لو قرأ هذا الكلام ممكن يطلع يقوله ويلقى قبولا عند الناس، وانتوا شايفين حاسس حتى بيعمل ايه، لانه ما هو الا ناقل لهذا الكلام. فطبعا دي مشكلة انا بتفق معاك فيها، لكن للأسف يا ليت الامر بيدي. وعلشان تبقى عارف والله انا بعد ما يعني مشيت معاك في هذه المحاضرات انا بقدم مذكرة الان سجل فيها كل هذا الكلام، وبطالب بان هذه الكتب يتناقش من الذي فيها يطبع وينبه على الذي فيها، يا اما يوقف طبعها يكون احسن. تمام انا معك في هذا، لكن يا ليس الامر بيدي والله انا نفسي حزين. ولذلك هي كل المشاكل بقى اللي عملت دلوقتي اللي هم عاملينه للشباب بيفهم غلط. الشباب معذور، الشباب معذور، الشباب ما هو الا قرأ كتاب والتزم بمنهج الكتاب. هو ذنبه ايه؟ مين اللي وصل له الكتاب ده؟ هي دي مش المشكله. قالت الكتاب الشاب تقول لي انت بتقرا ليه؟ لا لازم هيقرا، لكن مين اللي وصل له الكتاب ده؟ ومين اللي اذن الكتاب ده انه يطلع؟ دي مشكله للاسف الشديد. فزي ما قلت انك بتيجي لحد ما تقرا، وده ان انا بحاول اعمل المجهود ده بالكلام الان. انا لا املك الا كده ان انا الان اقعد اتكلم معاك وانبهك واقول لك واجري على الله، ده اللي انا املكه الان. لكن انا لا املك ان انا اصدر كتاب او امنع قطع كتاب للاسف الشديد، لا املك هذا. انا ممكن يصدروني انا كتاب ماشي، لكن انا صدر كتاب ده ولا انا عمال اقول طب ولا اسف يعني ويصدروني انا كل ايه المشكله؟ ما هم صدروني قبل كده 6 اشهر يعني الله مش بعيده مفيش مشاكل. فمشكلة والله. وانا يمكن لسه كنت بتكلم مع احد رجال الامن قلت يعني عاملين مشكله على ابن تيميه مع ان اكثر اهل العلم اعتدالا ابن تيميه. قلت له انت بتخش مكتبه فلان تلاقي عندي كتاب ابن تيميه جريمه، مع ان يمكن في مكتبته زي ما قلنا الطبارسي وفي مكتبته الفخر الرازي وفي مكتبته ابن عربي وفي مكتبته مش عارف ايه، ولا انت عارف عنهم اي حاجه ولا بتعرف انا كتابه ممكن هم دول اللي مودينه في داهيه. فللاسف في مشكله عايزه حث وعايزه ايقاظ. انا واحد من الناس انا مره ما كنتش واخد بالي منها قوي لعلمك قبل كده، يعني انا بدات انهج المنهج ده بعد ما عشت بقى المعمعه بكل تفاصيلها ولقيت ان المساله خطيره جدا، فكان ينبغي ان انا اقعد اقول لك خد بالك من كذا وخد بالك من كذا وخد بالك من كذا وخد بالك. ولسه انا هقول ولسه الكلام معانا جاي كتير، لسه انا هقول ان شاء الله يعني ان شاء الله لنا وقدر كنا من الاحياء الاحرار. بس حاجه ثانيه دي في علم الله. فزي ما بقول ده شوف قد ايه المنهج ده منهج خطير جدا، وعشان كده بقول لك تيجي لحد ما يقول لك التاويل روح طابع عليها او حط عليها ورقه وكانك لا تقرا. ايه ده اللي يمنع لو ان الكتاب ده طبع وتحذف منه الحته بتاعت تاويل؟ هيبقى الكتاب طيب جدا ومنهج علمي جميل جدا، روح نقف الحته دي وسيبها للمتخصص بقى هو اللي يبقى قارئها وفهمها وازاي علق عليها وازاي ينطبها ويبينها، لكن تسيبها كده ويبقى في متناول يد كل الناس لمساله خطيره جدا للاسف الشديد يعني. ده من ناحيه تصوخه، ودي مساله قلت لك احذفها منه او اوعى تقراها او تبداها او تلتزم بيها. ليه؟ في حاجات هتبقى حلوه ولم تتعارض مع الدين، لكن انت للاسف الشديد ما تغضب مني في هذا التعبير ده حق، مش هتعرف تفرق بين اللي حلوه مش اللي حلوه. ازاي بالظبط؟ انا لما بخش محل جواهرجي مش هعرف افرق بين 21 و18 و14، مش هعرف افرق بين الذهب الخالص والخالص، دي صنعته وعشان كده بقعد اقول نقيه انت. فانت تجيب واحد ينقيه لك يا اما انت سيب كله ان شاء الله. تمام؟ فدي مساله من المسائل اللي انت ينبغي تغلق فيها الباب. الله يعزك. بعد هذا بيبقى شيء اخر في تفسير النيسابوري، وهو من ناحيه علم الكلام اللي هي بقى المذاهب الشتى المعتزله والخوارج، ومنهج هذا الرجل مع هؤلاء طبعا النيسابوري قال كلمه ودي كلمه حق، ان في مسائل العقيدة والانتصار لمذهب وينتصر لمذهب اهل السنة والجماعة، ولذلك اي مذهب مخالف سواء كان للخوارج سواء كان للمعتزلة سواء كان للامامية، واحنا شفنا في اللقاء الماضي ردوا على الامامية، فبيرد على هؤلاء وينتصر لمذهب اهل السنة والجماعة. كذلك هنا اليوم ان شاء الله تعالى سنرى هذا الرجل وهو يرد على المعتزلة ويقارن مذهب أهل السنة والجماعة، ومن الأمور الحسنة في هذا التفسير. هذا الرجل في الجزء السابع في صفحة 129 عن آية وهي قول الله سبحانه وتعالى: ومنهم من يستمع إليه وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. احنا اتفقنا ان المعتزله بيقروا مذهب اللي هو مذهب ايه؟ مذهب تحكيم العقل في الايه؟ في النص. تحكيم العقل في الايه؟ في النص، وماشيين بالحسن والقبيح العقليين، يعني الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه الايه؟ العقل. لان احنا عندنا الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، لان انت قد ترى بعقلك الامر حسنا مع انه في الشرع ليس بايه؟ بحسن. والعقول بتختلف، الاهواء بتختلف، عقلك قد يريك الشيء ده حسن، عقل انا هيريني ان هو قبيح، فالاحتكام العقل ضلال. ليه؟ العقول ما يشمل تسير على منوال واحد او بحد الاعتدال، لا، في عقول بتخضع للاهواء وعقول بتخضع للضغوط وعقول وعقول وهكذا. فكان الفيصل هو اللي الضابط هو ايه؟ الشرع. الشرع. فلما بتيجي ايه ظاهرة كده تعارض مع العقل، المعتزل على طول يروح عاملين ايه؟ مأولينها ويخضعوها بقى المبدأ الحسن والقبيح وما يجب على الله، لانه يجيب على الله كما قلنا من قبل، وما يجب على الله وما لا يجب على الله. فالآية دي وفي الآية، طبعا ده الاول تعبير الميسموري بيقول الآية ظاهرها بيقول ايه، وفي الآية دلالة على ان الله تعالى هو الذي يصرف عن الايمان ويحول بين المرء وايه وقلبه، مش كده؟ جعلنا على قلوبهم ايه اكنة لا يفقهون. ده المعنى العام. المعتزلة ما عجبهاش المعنى ده، وقالت المعتزلة لا يمكن اجراؤها على ظاهرها والا كان فيها حجة للكافر. زي ما قلت لك الكافر هيحتج بيه، يقول لي يا رب، او تيجي تتكلم اي واحد كافر يا اخي ما تؤمن، يقول لك ما لو ربنا عزنا من هؤلاء، انا قلبي مغلق، من اللي اغلقه؟ بنص الايه، الله، فخلاص المساله ده. تقول لي اؤمن ليه؟ لما يشيل الكنانه هو هؤلاء، فهو اردني هذا، فبقت كارثه. فالمعتزل بيقول ايه؟ لا يمكن اجراؤها على ظاهرها والا كان فيها حجه للكفار، ولانه يكون تكليفا للعجز. يعني منين بقى ربنا بيقول له اؤمن، ومنين جعل على قلبه ايه كنانه؟ زي ما تبقى حابس واحد وتقول له اخرج، ينفع؟ حابس واحد تقول له اخرج، طب منين حبسه ومنين بتقول له اخرج؟ يبقى انت كده بتكلف مين؟ العاجز اللي انت عجزته بتكلفه، عجزته عن الخروج وبعدين بتقول له ايه؟ فهو يقول لك الايه برضه لو مشيت على الظاهره هيبقى كده، ربنا جعل على قلبه كنانه وبعدين بيقول له ايه؟ اؤمن، يعني امن بيه. يبقى ده تكليف لمين؟ للعاجز. وده يجوز من الله ولا في ما يجوز؟ وده معتزله توجيه كل الكلام ده، يقول لك لا احنا بقى لنا توجيهات. تمام؟ فلا بد من التاويل. طيب معتزله تقول ايه؟ قال لك ولذلك وجوه، يعني افهمها باي وجه من دين ولد. الاول كما قال الجبائي، الجبائي ده ضلع كبير قوي في مذهب الاعتزال من مؤسسينه، مستبعثين، ابو علي الجبائي ده معروف قوي. فبيقول قال الجبائي ان القوم اللي هم الكفر كانوا يسمعون لقراءه الرسول، ومنهم من يستمع اليه. تمام؟ يبقى يسمعون لقراءه الرسول ليتوسلوا بسماع قراءته الى مكانه بالليل. يعني يقعدوا يصمتوا كده ويسمعوا علشان يعرفوا هو فين، وعن طريق الصوت هيحددوا ليه المكان. فيقعدوا يمشوا ويسمعوا كده، ظهر صوت ولا لسه، اول ما يطلع الصوت يروح ناحيه الصوت عشان يعرفوا ايه مكانه فين. تمام؟ ليتوصلوا بسماع قراءته الى مكانه بالليل، فيقصدوا قتله عشان يروح يموتوه بقى وإيذاه. فكان الله تعالى يلقي على قلوبهم النوم والغفلة. يبقى معنى وجعلنا على قلوبهم أكنة مش حجاب، يعني علشان ما تفهمش وما تؤمنش، لا، ألقينا عليها ليه النوم وليه والغفلة. تمام؟ ده المعنى، النوم والغفلة. وعلى آذانهم الثقل، ده معنى وفي آذانهم ايه وقرا، يعني خليناها تقيل علشان الواحد لما ودنه تتقل وما يسمعش اي حاجه يظل ايه نائم. انت بتتيقظ تسمع صوت جامد واحد صحيح بتاع كده علشان يكونوا مشغولين في النوم. تمام؟ ده توجيه وراء هنا اللي يسابوه يعديه، قال لك لا. ويرد على هذا بان المراد لو كان كذلك، يعني المراد ان ربنا معنى ان جعلنا على على قلوبهم اكنه وفي اذانهم وقت، بس عشان ما يسمعوش، مجرد نفي السماع عشان ما يسمعوش. لو كان المعنى كده يبقى عمر معنى الايه كده مستقيم. ليه؟ والرب بان المراد لو كان ذلك لقيل وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يسمعوا، لكن الايه بتقول وجعلنا على قلوبهم اكنه ايه أن يفقهون مش أن يسمعوا. فلو كان المعنى معتزل زي ما انت قلته كان لازم يجي تعليل الآية أن إيه، لأن هو الغرض عايزين نسمع عشان ما يوصلوش المكان اللب. لكن أن يفقهوا يبقى المعنى مش عايزينهم يسمعوا بس ما يفهموا كده، فالمعنى بتاعك ده مفقود. شوف الرد عليهم، وده رد خطير جدا، وده معنى هذا ان الرجل ما بيسكتش اهو، فبيدافع اهو بسم الله ما شاء الله. تمام ده وجه. تمام ان يسمعوا بدل ان يفقهوا، وبان قوله وان يروا كل ايات اي كل دليل وحجه لا يؤمنوا بها لا يناسب تفسير السماع الذي قاله. تمام يبقى عشان ما بيفقهوش ده النتيجه ان هم ما بيؤمنوش، لكن مش عشان ما بيسمعوش يبقى مش هيؤمنوا لا. تمام ده وجه هو رد عليه. الثاني ده كلام المعتزله، الوجه الثاني عندهم بص كل وجه ورد عليه. ان المكلف الذي علم الله تعالى انه لا يؤمن وانه يموت على الكفر يسلم قلبه بعلامة مخصوصة. يبقى وجعلنا على قلوبهم أكنة، يعني ايه؟ يعني ربنا يبقى عامل في القلب ايه؟ علامة حسية كده، علامة حسية زي ختم كده. تمام؟ لتستدل الملائكة برؤيتها فلا يبعد تسميته تلك، فلا يبعد تسمية تلك العلامة بالكمال. يعني العلامة دي معمولة علشان الملائكة ايه؟ تفرق بالمؤمن وايه؟ وكافر. تفتح القلوب كده يشوف قلبه ده عليه علامة؟ يبقى ده الكافر. ما عليهوش علامة يبقى ده الايه؟ يبقى ده المؤمن. كاتب الملائكة والعلامة دي لا يبعد ان الشرع يسميها ايه؟ كنان. مفيش مشكلة يعني. تمام؟ فلا يبعد تسمية تلك العلامة بكنان مع انها في نفسها ليست بمانعة عن الإيمان. طبعا برضو ده كلام غير مقبول، لأن الملائكة لا تبحث في القلوب، وإنما الملائكة لها ما يخرج من الايه؟ من اللسان. مؤمن مؤمن، كافر كافر، ومعها الصحف بتسجل، ده مؤمن وده كافر. أما مسألة القلوب فدي ليست في يد الايه؟ إن هي تروح تبص في القلب جابوا الكلام ده منين؟ كلام زي المعروف بالمولى. تمام؟ الثالث يقال انه جبل على كذا اذا كان مصرا عليه. يعني عايز يقول لك علشان هم مصرين على الكفر فوصفوا كان الله جعل قلوبهم ايه؟ في غلاف. بس لكن دي صفه اصرارهم، لكن ربنا ملوش دخل في المساله دي. تمام؟ على جهه التمثيل، بس لا بالتمثيل فقط لا غير، فقط لا غير. الرابع لما منعهم الألطاف التي تصلح أن تفعل بالمهتدين وقوض أمورهم إلى أنفسهم، وقوض أمورهم إلى أنفسهم لم يبعد أن يضيف ذلك إلى نفسه. يعني عايز يقول لك إن ربنا أعطاه الحرية الاختيار، فلما اختار هو الكفر كأن الله، كأن الله هو الذي أراد له، لأنه هو اللي أعطاه حرية الاختيار، بس هي بمعنى كأن، لكن ده مش واقع ومش حقيقة. تمام؟ الخامس أن هذا، ده توجيه خامس، أن هذا حكاية قولهم في آذاننا وقر ومن بيننا وبينك إيه؟ حجاب. فربنا عايز يقول هم اللي قالوا كده فكأن ربنا عمل فيهم كده. تمام؟ هو بقى الرب. وعُرضت هذه الأدلة، وده منهج أهل السنة والجماعة، بالعلم والداعي. يعني إيه بالعلم والداعي؟ هيبين لك. وده اللي قاله اهل السنه والجماعه لما بيقولوا لهم الايات اللي فيها ربنا يعني ختم على القلوب وغلف قلوب. يعني طب ما كده حرامها من الايمان، طب ما كان شبه. قالوا لا، ما هو ده بيكون نتيجه العلم والداعي. في نتيجه العلم بقى والداعي، اقول لو لا نتيجه العلم والداعي. وذلك ان الله تعالى علم من الكافر انه لا يؤمن، ومش اوحى ربنا لسيدنا نوح انه لن يؤمن معك الا من قد ايه؟ قد امن. طب دي تالف بايه؟ نتيجه ايه؟ نتيجه علم. ان الله سبحانه وتعالى يعلم ان هؤلاء سيظلون على كفر ويموتون على كفر، فالذي علم الله منه انه سيظل كافرا ويموت على كفر يختم على قلبه ويغلق قلبه. خلاص يبقى فعلها الله بايه؟ بعلم مش بظلم زي ما هم كادوا يفهموا. لا بعلم. ده انت حتى بتعملها حتى بتجرب المسائل دي وانت بشر علمك قاسي بتعملها مع عيالك برضه. لما بيجي ولد من اولادك تكون النتيجه انه يقعد مش فالح في المدرسه ويقعد مش عارف ايه يلعب ويقعد مش عارف. بتعمل ايه؟ تاخده تروح مشغله ميكانيكي فيقول لك يا رب لما يكبر يا رب تحكم عليا كده ان انا اعيش حياتي في شقه كده وابقى ميكانيكي. تقول له يا ابني ما اصل انا عرفت ان انت ما انتش فالح خلاص. دي نتيجه ايه؟ اهو فانت ظلمته ولا هو اللي جابه لنفسه؟ طبعا ولله المثل الاعلى. فعلم الله احنا بيجي بنتيجه خبره ومعايشه ومعاشره. اما علم الله فلا يتوقف على اسباب يعلم ما مضى وما هو كان وما هو ات ان شاء الله. فيعلم ان هتموت كده خلاص تحب الكفر وسترتضيه لنفسك حتى الموت فيثبتهولك. يلا خلاص انت اللي عايز. تمام. ده بقى بيسموه الايه؟ الايه؟ العلم والايه؟ والداعي. وذلك ان الله تعالى علم من الكافر انه لا يؤمن وخلاف علمه محال. يعني مش ممكن يجي يؤمن ويقول له انت يعني نقول له انت غلطت يا الله ينفع؟ حاشا وكلا. تمام. يبقى وخلاف علمه سبحانه وتعالى ايه؟ محال. يعني اللي بيعلمه لابد ان يكون. تمام. وانه سبحانه هو الذي خلق فيهم ابي الدائره. ده العلم. يعني ايه بقى الداعي؟ انه سبحانه هو الذي خلق فيهم داعيه الكفر ومع وجود تلك الداعيه يستحيل ليه؟ الايمان. فربنا بعلمه وان خلق فيك الصلاحيه لانك تظل كافر او تظل ايه؟ مؤمن. مش هو اللي خلق فيك دي؟ فعلم ان الداعي فيك سيدعوك دائما الى الكفر وستموت على كفر. فبالعلم والداعي ختم على قلبك وغلق قلبك. وهو من صبور يمكن في تفسير ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة. تمام. افاض في المعنى ده كثيرا وهو بيرجعك اليه ان شاء الله هنا. تمام. بيقول لك وتحقيق المساله تقدم في اول سوره البقره. تمام. اذا في مساله علم الكلام والفرق الكلاميه هو لا يميل او لا ينهج منهج فرقه معينه لا اماميه ولا معتزله ولا خوارج ولا غيرهم. يعني حتى في الايه اللي احنا الايات اللي احنا فصلناها في سوره النور الزانيه والايه والزاني هتيجي بعد كده ايات اللي هي ايات اللعان والذين يرمون ايه ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهاده احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرأ عنه العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم. بتفسير هذه الايات ايات اللعان هتلاقيه برضه يرد على الخارج. ليه؟ هتجد ان في الايه في تفسير الايه دي سبب نزولها الصحابي اللي رمى امراته بالزنا. فبعد ما لعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما هو يقول زنت وهي تقول ما حصلش وهو حلف وهي حلف هو يقسم انها زنت وهي تقسم انه كاذب. هو طلب ان كانت مفتريا عليها ان تحل عليه لعنه الله وهي طلبت ان كان هو صادقا وهي كذبته فليحل عليها غضب الله. فهو بيقول يا رسول الله كذبت عليها ان امسكتها فراح مطلقها ثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لا سبيل لك عليها. ايه اللي انت هتطلقه له؟ المتلاعنان لا يجتمعان ابدا لحد ما يموتوا انتهى. واحد بيقول على مراته زانية وهي بتقول عليه كذاب في عشرة هتبقى بينهم بعد كده. ففان قضاء الشرع ان يفرق بين الرجل وبين المرأة لحد الوفاة تبقى محرم عليه زي امه واخته كده لحد الوفاة فلا يجتمعان ابدا. ده حكم الشرع بالطبع فيهم واحد كاذب والكاذب ده هيلقى حسابه عند الله. الخوارج هنا كان ليهم راي. الخوارج بيكفروا بالذنب والذي اصر على ذنبه ومات عليه وهو مصر كافر. فالخوارج يبقى ليهم توجيه للايه دي بقى يقول لك المتلاعنان لا يجتمعان ابدا. ليه؟ انت عارف ليه؟ يقول لك لان اكيد واحد فيهم كذب ومصر على كذبه فقد كفر، والكافر لا يجتمع مع مسلم. يبقى واحد فيهم كافر ده طبعا والثاني مسلم طبعا، فالكافر لا يجتمع مع مسلم. احنا بنفرق بينهما شرعا، هم خدوا التفريق بينهما الى ردة وايه وكفر. الواحد فيهم مرتد الكافر، فالخارجي قالوا كده. اسمع بقى ما رد به النبي صابوري وذكر رأي اهل السنة والجماعة ووضع رأي الخارج ولم يرتضي رأي الخارج. فما بينسبش لا معتزلة ولا خوارج ولا امامية، كل اصحاب الاراء الشاذة والباطلة هذا الرجل بيتصدى لها، وفعلا كما قال في الخاتمة هو ينتصر لمذهب اهل السنة والايه والجماعة. انا قلت لك عيب الخطير هو حتة ايه تأويل الايه الايات النزعة التصوفية دي، ودي انت زي ما قلت لك خبيها ما تقرهاش، اقرأ ما قبلها وما بعدها مليش دعوة ليه، وترجع وراء في الاحاديث تصحيحا وتضعيفا بس تمام. لكن الكتاب علم فياض ما في اشكال زي ما احنا كنا اتفقنا. ولذلك كان مما بيتفرد به النيسابوري ايضا خوضه في المسائل الكونيه، خوضه في المسائل الايه الكونيه. يعني لما يجي مثلا يسالونك عن الاهله سوره البقره، اقرا بقى اقرا بقى شوف بقى اللي قاله الراجل ده، وقعد يقول لك ليه اول الشهر بتشوف الهلال، وليه في وسط الشهر بتشوفه بدر، وليه في اخر الشهر بترجع تشوفه هلال، وليه يزيد وينقص. كل ده علم ايه؟ علم كون وعلم فلك. تلاقيه بسم الله ما شاء الله له باع طويل قوي قوي في هذا المجال. والشعراوي احيانا لما بتشوفه وهو بيتكلم في مثل هذه المسائل يبقى نايل من مين؟ من النيسابوري، وجايب منه ان ازاي يبقى هلال وليه يبقى هلال، وبقى دورانه حوالين الشمس وانعكاس ضوء الشمس عليه، وانت لما بتشوفه بتشوفه من اي جهه، وهو بيبقى في الحاله دي القمر عامل ازاي والشمس عامله ازاي. كلام كوني وعلمي طيب جدا تاخد منه ان شاء الله تعالى تمام. فيخوض في المسائل الكونيه والامور الفلسفيه برضه يتكلم فيها، ويقعد يتكلم عن حقيقه النفس. الله يتوفى الانفس حين موتها، الان في سوره الزمر الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فيجي يتكلم عن قبض الروح وعلاقه الروح بالنفس، وازاي الروح بتقبض من النفس، وتركيب الجسد من روح ونفس. كل ده شغل اهل الفلسفه، بس هو خدها من باب الفلسفه الايه الاسلاميه ضوابط الدين. فتسمع منه في المسائل الكونيه والمسائل الفلسفيه اقوال طيبه جدا دسمه جدا، تاخدها وتبقى طيبه وعلم ليك ان شاء الله تعالى. فزي ما قلت لك هذا الكتاب بحر، ولكن قف واحذر التصوفات في هذا الكتاب، قف واحذر التصوفات في هذا الكتاب من ناحية المنهج. حتى الآن كل ما قرأت في هذا التفسير يدلل ويشير ويقطع، لأن الرجل ينهج منهج أهل السنة وليه إلا في مسألة الايه التصوف دي، نسأل الله فيها السلام. بهذا نكون قد ألقينا الضوء على تفسير روائد القرآن وروائد الفرقان. إن شاء الله تعالى سيكون لنا في يوم الأحد القادم في المحاضرة القادمة تعليق